بالعالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وعرفنا بأن لهذا الحديث سببا، بما كان بين هذا الصحابي الجليل وبين عبيد الله بن زياد، وأن هذا الحديث قد أوجب على كل راع أن يحيط الرعية بنصحه وأن يبذل جهده في نفعهم وأن يتقي غشهم والإضرار بهم، لأن عقوبة ذلك أليمة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، هذا عموم، فيشمل ذلك الوالد في بيته، فإن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، ويشمل كذلك المرأة في بيت زوجها فإنها راعية ومسؤولة عن رعيتها، ويشمل ذلك الإمام الأعظم فمن كان دونه ممن يتولى أمر جماعة من الناس. ثم كان بعده حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وعرفنا بأن في هذا الحديث تأكيدا للقاعدة الشرعية أن الجزاء من جنس العمل، فالرفق بالرعية يقتضي نصيحتهم وإقامة أمر الله عز وجل فيهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة حدود الله فيهم والتخفيف عنهم والإصلاح بينهم، كما أن من المشاقة على الرعية أن يولي عليهم من ليس أهلا، من لا يتقي الله فيهم، من هو أرضى لله منه. وكذلك من المشاقة على الرعية أن يلزمهم بما لم يلزمهم الله عز وجل به مما فيه مشقة عليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لمن رفق أن يرفق الله به، ويدعو على من شق أن يشق الله عليه، فإن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. وأمنا عائشة رضي الله عنها لما سألت عن بعض الأمراء فأثنى عليه بعض الرعية خيرا، بأنه لما كان في غزوة من الغزوات ما مات لأحدهم بعيره إلا أعطاه بعيرا، ولا هلك له عبد إلا أخلف عليه عبدا، فعائشة رضي الله عنها غبطته على ذلك وساقت هذا الحديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الحديث قد مضى معنا في كتاب الحدود في جلد الشارب، شارب الخمر. إذا قاتل أحدكم، وهناك إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. هذا الوجه أيها الإخوان هو مجمع المحاسن، وفيه تلك الحواس اللطيفة، ففيه البصر وفيه السمع، وجعل الله فيه كذلك النطق، وهو الذي يواجه الإنسان به غيره. سمي الوجه وجها اشتقاقا من المواجهة. لما كان الوجه هو أشرف أعضاء الإنسان، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا باتقائه، فهذا الوجه لا يلطم، وهذا الوجه لا يضرب، وهذا الوجه لا يهان، فإن الله تعالى قد خلق آدم على صورته، خلق آدم عليه السلام بيديه الكريمتين جل جلاله، وخلق آدم عليه السلام على صورة هذا الوجه، يعني آدم نفسه أبو البشر كان له عينان ولسان وشفتان وأذنان وما إلى ذلك مما جعله الله عز وجل في هذا الوجه. ولذلك لو أن الإنسان أقام حدا من حدود الله فإنه يتقي الوجه، وكذلك لو أنه ضرب ولدا أو زوجا للتأديب فإنه يتقي الوجه. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث أيضا على تحريم الملاكمة، الملاكمة هذه الرياضة المعروفة. لماذا؟ لأن أغلب الضرب إنما يتوجه إلى الوجه، يعني أغلب الضرب في الملاكمة إنما يكون في الوجه، مما يحدث يعني آثارا بليغة. فلذلك الشريعة منعت من ذلك، ضرب الوجه ممنوع، سواء كان المضروب مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ما يجوز لك ضرب الوجه. ولذلك ما جرت عليه العادة في المدارس ونحوها من ضرب الوجه من التلميذ أو الصغير هذا لا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حال القتال، إذا كنت في قتال الكافر فيجب عليك أن تتقي وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، عليه أن يجتنب ضرب هذا الوجه، لأن الله تعالى قد خلق آدم على صورته. وحتى في الحدود لو أننا جلدنا شاربا أو زانيا أو كان في عقوبة تعزيرية، فإن المقصود من ذلك الإحسان إلى الخلق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وليس المقصود إهانتهم أو تحقيرهم أو إيذاءهم. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي بكر ابن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو طريقه. أبو بكر ابن عياش رواه عن أبي حسين، وأبو حسين رواه عن أبي صالح، وأبو صالح يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، من هو هذا الرجل؟ هو جارية ابن قدامة كما عند أحمد وابن حبان، جارية ابن قدامة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل تفسيره بغيره، فعند الطبراني أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب ولك الجنة. وعند الطبراني من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وأقلل يعني لا تكثر. فقال له عليه الصلاة والسلام لا تغضب. وفي مسند أبي يعلى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وأقلل لعلي أعقل. فقال له عليه الصلاة والسلام لا تغضب. فإما أن يكون الموصى هو جارية بن قدامة، أو أن يكون أبو الدرداء، أو أن يكون سفيان ابن عبد الله الثقفي، أو أن يكون عبد الله بن عمر. ولا مانع من أن تكون الوصية قد كررت لهؤلاء جميعا، يعني جارية بن قدامة سأل فقال له لا تغضب، كذلك سفيان بن عبد الله الثقفي وأبو الدرداء وعبد الله بن عمر، كل هؤلاء رضوان الله عليهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فكانت هذه الكلمة لا تغضب لا تغضب. قال فردد الرجل مرارا، يعني هذا الطالب الوصية كرر أوصني، قال لا تغضب أوصني لا تغضب، ردد الرجل مرارا لعله يصيب كلمة أنفع أو أبلغ أو أعم، يعني على رجاء منه، يعني كأنه رأى لا تغضب هذه وصية قليلة فهو يريد ما هو أنفع وأبلغ وأعم. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا تغضب. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب كلمتان، ما زاد عليهما؟ قال جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه في الغضب جماع الشر، في الغضب جماع الشر. يعني أيها الإخوان لو تأملتم أكبر الكبائر بعد الشرك بالله ما هي؟ قتل النفس. أغلب حوادث قتل النفس ما سببها؟ الغضب. لو تأملتم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أغلب حوادث الطلاق التي تقع سببها الغضب. يعني الآن 95% من الرجال الذين يطلقون يأتي أحد فيقول كنت غضبان، أو يقول أغضبتني، أو يقول حدث بيني وبينها نقاش حتى يعني غلى الدم في عروقي فطلقتها. أغلب حوادث الطلاق سببها الغضب. قس على ذلك ما يكون من قطيعة الأرحام، ما يكون من الشجار والعراك الذي يحصل بين الناس، ما يكون من التسابب والتشاتم والتنابز بالألقاب، كل هذا مرده في الغالب إلى الغضب. ولذلك قال جعفر رحمه الله الغضب جماع الشر. وقيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه اجمع لنا حسن الخلق، فقال ترك الغضب. اجمع لنا حسن الخلق، قال ترك الغضب. لو أن الإنسان اتقى الغضب فقد جمع حسن الخلق. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالصراعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع الخير كله في هاتين الكلمتين، قال لا تغضب. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه النهي عن الغضب، ومعلوم بأن الغضب انفعال وجداني وطبع حيواني، يعني مثل ما يكون الغضب في الإنسان الذي هو حيوان ناطق فإنه أيضا يكون في الحيوان البهيم. ولذلك تجدون الكلاب أجلكم الله إذا غضبت يعني تهارشت وتعاركت، وكذلك القطط وكذلك الوحوش، بل حتى البهائم التي سخرها الله لنا من الثيران والأغنام أيضا إذا تغاضبت تناطحت، ولربما دم بعضها بعضا. فهذا الغضب ليس بيدي ولا بيدك، وإنما هو انفعال وجداني لا نملكه، فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا تغضب؟ قال أهل العلم المراد بذلك أمران. الأمر الأول اتقاء الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، اتقاء الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، بمعنى أن يتحلى الإنسان بحسن الخلق من الحلم وكظم الغيظ والإغضاء عن الزلات واحتمال الأذى. الإنسان إذا أراد أن يتقي الغضب فإنه يتخلق بهذه الأخلاق: الحلم، كظم الغيظ، احتمال الأذى، الإغضاء عن الهفوات والزلات. يعني لو أن الإنسان سمع من الزوجة كلمة تغضبه، أو أنه رأى من الولد حالا يسوءه، فإنه يحاول أن يتغابى، كما قيل: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. الإنسان ليس غبيا لكنه يتغابى، يتصنع بأنه ما سمع أو أنه ما رأى، يكظم غيظه، يتحلم. فهذا هو المعنى الأول: لا تغضب، أي اتق الأسباب المؤدية إلى حصول الغضب. كيف؟ بأن تتحلى بحسن الخلق. طيب، المعنى الثاني اتقاء ما يؤدي إليه الغضب من السب والشتم واللعن والقذف والضرب والقتل وما إلى ذلك. الإنسان إذا غضب ماذا يصنع؟ إما أن يشتم أو يلعن أو يسب أو يضرب أو يقتل وما إلى ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، أي اتقي الأسباب واتقي النتائج، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يغضب، هو نفسه الذي قال لا تغضب، هو عليه الصلاة والسلام كان يغضب، وكان إذا غضب عليه الصلاة والسلام كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان، يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. ولذلك غضب لما قال له القائل: يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وغضب عليه الصلاة والسلام لما قال له الأنصاري: أن كان ابن عمتك رسول الله، يعني أنت تحكم للزبير لأنه ابن عمتك. وغضب عليه الصلاة والسلام كذلك لما جاء أسامة يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، وغضب لما قال له ابن اللتبية: هذا لكم وهذا أهدي إلي. في كل هذه الحالات غضب عليه الصلاة والسلام، لكن غضبه لم يخرجه إلى ما يغضب الله أو إلى ما لا يحبه الله، وهو الذي علمنا فقال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من أي الحور العين شاء. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني قادر على أن ينفس عن هذا الغيظ، لكنه كظمه ابتغاء وجه الله. ما جزاؤه؟ يدعوه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ليخيره من أي الحور العين شاء، يختار من الحور العين من شاء. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد استحباب طلب الوصية من العالم والفاضل ومن يرجى نصحه، استحباب طلب الوصية من العالم والإنسان الفاضل والإنسان الذي يرجى أن يكون ناصحا. ولذلك تجد بأن معاذا قال يا رسول الله أوصني، فقال له عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، قال يا رسول الله زدني، قال له إذا أسأت فأحسن، قال يا رسول الله زدني، قال واذكر الله عند كل شجر ومدر. فوصاه عليه الصلاة والسلام بثلاث وصايا، كلما استزاده زاده. وهو الحديث الذي نحفظه بالصيغة المشهورة اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هنا أيضا أوصاه عليه الصلاة والسلام. فيستحب للإنسان أن يطلب الوصية من الإنسان العاقل، من الإنسان العالم، كذلك الولد يطلب الوصية من الوالد، والتلميذ يطلب الوصية من المعلم، وهكذا. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكان يجمع المعنى الكثير في اللفظ القليل. من فوائد هذا الحديث أيضا الحث على ترك الغضب، الحث على ترك الغضب، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الحث على التحلي بمكارم الأخلاق من التواضع والحلم والعفو وكظم الغيظ والإحسان إلى الخلق. في هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق من التواضع. قالوا لأن الغضب أيها الإخوان مبعثه الكبر، الكبر بمعنى أن الإنسان يأمر بأمر ثم بعد ذلك هذا الأمر لا ينفذ فتعظم عليه نفسه ويضيق صدره. ما الباعث على هذا؟ الكبر، الكبر. لو أنه تواضع ما غضب، لو أنه تواضع ما غضب. لذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كان يحصل أمور عجيبة، مثلا أمنا عائشة رضي الله عنها تعجن العجين ثم تنام عنه، فتأتي الداجن فتأكله، كما قالت بريرة في الحديث الصحيح يا رسول الله ما علمت عليها إلا خيرا سوى أنها جارية حديثة السن كانت تعجن العجين ثم تنام عنه، بدلا من أن تخبزه بعدما عجنت لا تنام عنه، فتأتي الداجن فتأكله. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني ذا غنى ويسار، بل الشيء كان قليل عنده عليه الصلاة والسلام، هذا شيء يبعث على الغضب، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يغضي. ومثله أيضا لما جاء ليلة من الليالي دخل على عائشة فاضطجع إلى جوارها، فلما بدا له أنها قد نامت قام عليه الصلاة والسلام رويدا فأخذ ثيابه رويدا وانتعل رويدا ثم فتح الباب رويدا وأجافه رويدا يعني خرج بحيث أنه لا يزعجها لا يوقظها. وعائشة رضي الله عنها تراقب ذلك وتشعر به. فبعد ذلك الشيطان بدأ يوسوس لها لماذا خرج في هذه الساعة من الليل. فقامت رضي الله عنها فوضعت يعني عليها ثيابها ثم خرجت خلفه. قالت فأتى بقيع الغرقد المقابر فرفع يديه يدعو ثم التفت راجعا. قالت فرجعت فأسرع فأسرعت فركض فركضت. ودخلت رضي الله عنها بيتها واضطجعت لكن طبعا النفس يعلو ويهبط. النزول كان جاري. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فقال لها يا عائشة ما لك حشيا رابية النفس قايم ليه؟ فقالت لا شيء يا رسول الله ما في شيء. فقال لها لتخبرني أو ليخبرني العليم الخبير جل جلاله. فأخبرته الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام لكزها في صدرها يعني نوع من المداعبة وقال لها أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أنت ظننت بأني سأظلمك وأذهب إلى غيرك في ليلتك؟ إن جبريل قد أتاني ولم يكن ليدخل علي وقد وضعت ثيابك فقال لي يا محمد إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. هذه القضية كلها بأن الله جل جلاله أمرني أن آتي أهل القبور وأدعو لهم. فالمقصود بأن عائشة رضي الله عنها خرجت بغير إذنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاءها ظن السوء. ولذلك في بعض الروايات قال لا أو قد جاءك شيطانك يعني الشيطان يوسوس ليك أو قد جاءك شيطانك. فخرجت بغير إذن وأساءت الظن ثم بعد ذلك ما أرادت أن تعترف. والنبي صلى الله عليه وسلم واجه ذلك كله بالحلم والعفو وكف الأذى والصبر الجميل عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان الإرشاد إلى مداواة الغضب إذا حصل. الإرشاد إلى مداواة الغضب إذا حصل. ومداواة الغضب تكون بستة أمور. الإنسان إذا غضب يا الإخوان فإنه ينبغي له أن يداويه لأن هذا شيء نفسي مرض نفسي فلا بد أن نداويه. كيف نداويه؟ بستة أمور. أولها الاستعاذة. الاستعاذة. ففي حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستباني وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان إذا غضب أول شيء ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ثانيا أيها الإخوان تغيير الحال. تغيير الحال. ثبت من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب غضبه وإلا فليضجع. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب غضبه أي وهو جالس الحمد لله ما ذهب غضبه فإنه يضجع. الإنسان يغير الحالة التي هو عليها. طيب ثالثا أيها الإخوان السكوت. السكوت ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قالها ثلاثا، يعني ردد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ثلاث مرات: إذا غضب أحدكم فليسكت. الآن لو تأملنا أيها الإخوان حوادث الطلاق خاصة في بلادنا، نجد بأن هذا العلاج وحده كان كافيا. لو أن الإنسان إذا غضب سكت، والله كثير من حالات الطلاق ما كانت ستقع. لكن المشكلة في مواصلة الكلام. طيب، العلاج الرابع أيها الإخوان الوضوء. الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الإنسان إذا غضب عليه بالوضوء. ليه؟ لأن الغضب مبعثه الشيطان، والشيطان مخلوق من نار، وإنما يطفئ النار الماء. طيب، العلاج الخامس أيها الإخوان ذكر الله. ذكر الله، قال جل من قائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان إذا غضب يذكر الله، يسبح. سبح، قول سبحان الله، قول الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ونحو ذلك. ثم العلاج السادس التفكير في العواقب. التفكير في العواقب، لو أن الإنسان إذا أراد أن يطلق يفكر في العواقب، أراد أن يشتم يفكر في العواقب، أراد أن يقتل يفكر في العواقب. هذه ستة أمور أرشد إليها الشرع من أجل علاج الغضب. أولها الاستعاذة بالله. إنسان غضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العلاج الثاني إذا كان قائما يجلس، فإن ذهب عنه غضبه وإلا فليضجع. ثم العلاج الثالث ما هو؟ السجود. السكوت. السكوت، إذا غضب أحدكم فليسكت، رددها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ثم العلاج الرابع الوضوء، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من نار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ثم الخامس وما أعظمه من علاج ذكر الله. إنسان يذكر الله جل جلاله، فإن ذكر الله يطرد الشيطان، هذا الذي يقول لك اضرب أو يقول لك اشتم. فإنسان إذا ذكر الله جل جلاله ذهبت عنه نزغة الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم أخيرا إنسان يفكر في العواقب قبل أن ينفذ غضبه، ويستعين على ذلك كله بالدعاء. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. هل من سؤال؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.